السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وانتهينا الأسبوع الماضي من باب الخوف، وقبلها من باب المحبة. إن شاء الله ندخل هذا الأسبوع في باب مهم جدا، وباب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تفضل. قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري ومسلم. نعم، جزاك الله خير. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الباب عقده المصنف رحمة الله عليه ليستكمل أو لمزال في سرد العبادات القلبية، وهنا يتكلم عن عبادة من أعظم العبادات القلبية، وهي عبادة التوكل. ويريد أن يبين بأن التوكل فريضة، من التوكل على الله عز وجل فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات، بل أن التوكل كما سيأتي معنا وشرط في صحة الإيمان وشرط في صحة الإسلام، له أصل وله مكمل، ولكنه من شروط صحة الإيمان أن يكون التوكل على الله عز وجل. والتوكل في اللغة يأتي بمعنى الاعتماد لغة، يعني يقول توكلت أي اعتمدت، فوكلت أمري أي فوضت أمري أو اعتمدت أمري، فوكلت أمري لفلان أي اعتمدت على فلان، كما جاء في قوله تعالى. هذا في لغة، في اللغة عموما. وكفى بالله وكيلا، أي أن المرء يتوكل كما سنبين ويفوض ويعتمد على الله عز وجل. إذن التوكل اعتماد لغة أو تفويض. أما في الاصطلاح له أكثر من تعريف، منه أو أفضل يعني التعريف التي تبين مضمون أو تركيب التوكل كعبادة، وهو الاعتماد على الله عز وجل في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة بالله وفعل الأسباب المأذون بها. وهو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في إيش؟ في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة بالله. هذه كل لفظة من هذه تبين كما سيأتي معنا في شرح التوكل بأنه مركب، كل هذه الألفاظ لها درجة من الدرجات. مع الثقة به بالله وفعل الأسباب المأذون بها، يظهر من هذا التعريف أن هناك له أصول ضوابط. أن التوكل لابد له من اعتماده على الله اعتمادا حقيقيا صادقا، وهذا لا يكفي. مع الاعتماد على الله اعتمادا حقيقيا صادقا لابد له من فعل الأسباب المأذون بها كما أتى من التعريف، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون، وفي رواية توكلون حق على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، عند أحمد. والتوكل من أعظم العبادات، التوكل هو نصف الدين. التوكل قال علماؤنا التوكل نصف الدين، والإنابة النصف الآخر، كما جاء في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة هي التوكل، والعبادة هي الإنابة. وللتوكل حقيقة، أنك تعتقد اعتقادا صادقا بأن، أو أنك تعلم بأن لهذا الكون، أو أن هذا الملكوت وهذا الكون هو بيد الله عز وجل، يصرفه كيفما شاء، فتفوض الأمر إلى الله وتلتجئ إلى الله ما في تحقيق ما تريده، وفي دفع ما تخشى أو ما تكرهه. فتعتصم بالله وتلتجئ بالله وتفوض أمرك إلى الله، ثم تعمل بالسبب الذي قد أمرك الله عز وجل به. هذه حقيقة للتوكل، حقيقة مهمة جدا أن يعتقدها المرء. فالتوكل يجمع بين تفويض الأمر والاعتماد على الله وبين فعل السبب، لا ينفك أحدهما عن الآخر. أن تجمع بين التفويض والاعتماد على الله مع الثقة به، وأنك مع فعل السبب، إن تخلف أحد عن الآخر يقدح ذلك في التوكل، إما في أصله أو في مكملاته. لذلك ابن القيم له كلام بديع في التوكل، وجعل له درجات. والحق بأن التوكل هي عبادة مركبة، يعني لابد حتى تحقق التوكل، وسواء من الأصل أو من الكمال، لابد أن يجتمع إليك أمور، أو هي درجات يختلف فيها الناس باختلاف تحقيق هذه الدرجات. أول أمر حتى أنك تحقق هذا التوكل، لابد أولا أنك يكون عندك معرفة بالباري عز وجل، وعلم بهذا الإله الحق. لأنك حتى تعتمد على الله عز وجل، فلابد أنك تكون علمت الله عز وجل وتعرفت عليه حق المعرفة. فكلما عرفت بأن هذا هو الإله القادر العزيز المدبر الأمور القدير الذي ينتهي إليه علم كل شيء، والذي لا يعجزه أي شيء، رب السماوات والأرض، هذه أول درجة أنك لابد أن تعرف الله عز وجل. فكلما ازداد معرفة المرء في معرفة المرء لله في أسمائه وصفاته، كلما زاد ذلك من تحقيق التوكل، لأنك تعلم هذا الإله الذي تتوكل عليه وتعتمد إليه، ما كيف هو قدرته وعلمه وغير ذلك. فأول شيء في التوكل حتى يعني تدخل في عبادة التوكل، لابد أنك تعرف الله عز وجل من الذي تتوكل عليه. وهذه ليس في التوكل فقط، بل هو في جل العبادات القلبية. يعني أنت حتى تحب الله عز وجل لابد أن تتعرف على الله عز وجل، حتى تخشى من الله عز وجل تخاف، لابد أنك تتعرف على الله عز وجل. لذلك معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، أسماء الحسنى وصفاته العلى، أصل مهم جدا في العبادات القلبية، وهو الذي يوصلك إلى فعل العبادات الظاهرة. وهذه نفتقدها حتى في التربية مع الأولاد، بأنك إذا أردت أن تلزم الإنسان أو الطفل أو حتى الكبير بطاعة أو بعبادة من العبادات، إلا والعبادات فيها مشقة، ويأتي الشيطان يعني اللي هو يعني يصرف المرء عنها، إن لم يكن عنده في قلبه حب لله عز وجل، فسيبادر إلى فعل هذه الطاعة، لأنه يعني أنه يحب الله، ومن أحب أحد يبادر في مرضاته. فتجد إن زرعت في قلبه أو زرع في قلب المرء حب الله عز وجل، تجد يبادر في العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. كان إذا شغله أمر يقوم إلى الصلاة، لأنه يناجي ربه، فكان يستمتع وقال جعلت قرة عيني في الصلاة، كان يستمتع بالعبادة لأنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، حقق هذه المسألة. كذلك الخوف، أنت تريد أنك يعني تحذر أحد من اجتناب النواهي أو المعاصي أو فعل النواهي أو المعاصي، إن لم يكن يخشى الله عز وجل ويخاف من الله في قلبه لن ينتهي عن ذلك. وكلما قل الخوف تجد المرء يزل في المعصية، كلما يرجع الخوف إلى أعلى يخشى المرء أن يقع في المعصية. كذلك التوكل وهو أعظم العبادات كما قلنا، أول درجة من درجاته، بأن المرء لابد أن يزيد في معرفة الله، وكلما حقق المرء هذا الضابط الأسماء ومعرفة أسماء والصفات كلما كان التوكل عنده أقوى وأشد. الأمر الثاني إثبات الأسباب والمسببات. الأمر الثاني في التوكل أنك تثبت السبب وتثبت المسبب، وألا تنفي السبب. تثبت السبب أنك تعلم بأن هناك أسباب قد وضعها الله عز وجل لابد أن تفعلها حتى تحقق التوكل، سواء هذه الأسباب كانت أسباب شرعية، سواء كانت أسباب مادية أو حسية مجربة، كمن يتجرع الدواء بسبب مرض وقد علم من أهل التخصص بأن هذا الدواء يكون سببا لشفاء، فأنت تريد أن تشفى من المرض فلك أن تأخذ هذا الدواء، إن هذا من الأسباب المجربة الحسية أو من الأسباب الشرعية. من المرء مثلا سواء لو كانت في مبادئ الطب، فالعسل قد جاء فيه بأنه شفاء وهذا شرعا، أو أن المرء يأخذ بأسباب الشرعية لنيل رضا الله عز وجل في الصدقات وفي الصيام وفي غير ذلك. فأنت عليك حتى تحقق التوكل أولا تثبت الأسباب، تعلم أن هناك أسباب وأن هذه الأسباب هي الموصلة لك في التوكل، لأنك إذا اعتمدت على الله بدون إثبات السبب كما فعل بعض الناس، قالوا نظروا قالوا الآن نحن لا نثبت الأسباب، قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن الأسباب هي واسطة بين العبد وبين الله عز وجل، ونحن نريد أن نحقق التوكل، والتوكل أن نلغي الوسائط ونجعل العبادة بين العبد وبين ربه مباشرة. ظنا منهم خطأ بأن هذا أقوى في التوكل، يعني من أراد أن يحقق التوكل أكثر فأنه لا يتعامل لا يثبت الأسباب، لأن الأسباب اعتبرها واسطة، والأفضل أنك لا تكون بين واسطة بينها وبين ربك، فكلما نفيت الأسباب كان التوكل أقوى، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأنه هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومهدف شرع الله عز وجل. فما جعلت الأسباب وما شرع الله عز وجل الأسباب أو أنزل الأسباب إلا أن يعمل بها المرء مع التوكل. يعني رجل الآن أراد أن يدعو الله ليلا نهارا أن يرزقه الذرية الصالحة وهو لا يتزوج، فكيف سيرزق الله الذرية وهو لا يتزوج؟ فعليه أولا أن يأخذ السبب، وهو أن ينكح امرأة ويكون متزوجا فيأتيه الله عز وجل فيدعو الله بالذرية. رجل يريد أن يرزق الله عز وجل وهو لا يفعل شيء في سبيل تحصيل الرزق، نعم قد ينزل عليه الرزق من السماء، نعم قد يأتيه الله الرزق، لكنه لا يفعل، لا يأخذ بالأسباب أصالة، حتى أسباب الدعاء نقول يعني أنه من الأسباب الشرعية. فأنت الآن لا تثبت السبب، فلابد أولا أنك تثبت السبب، ولا تكن كالذين قد نفوا الأسباب، فهذا قاضح في التوكل، لن يستقيم لك التوكل حتى تجمع بين الاعتماد على الله عز وجل وبين الأخذ بالأسباب. ومع إثبات الأسباب لابد تثبت المسبب، لك تعلم لك لا تركن إلى هذا السبب، هو سبب جعله الله عز وجل سبب، لأن السبب مخلوق، هو كبر أو نزل هو مخلوق من الله عز وجل، هو الله جعل هذا الرجل سببا مثلا لتعيينك في وظيفة، أو سببا لأن يأتيك بربح في تجارة، أو سببا لأمر جعل الطبيب سببا ليكون يعني في شفاء ابنك أو في شفائك، فهو مخلوق. فإنك إن رفعت هذا المخلوق واعتمدت عليه فقد صرفت له ما لا يكون إلا لله، كما سيأتي معنا في كيف يكون التوكل شركي. لذلك أنت تثبت السبب ولا تعتمد عليه، مع إثبات المسبب أن هناك مسبب وهو الله عز وجل هو الذي يسبب لهذه الأسباب، لأنه قد تفعل السبب ويتخلف تأثيره، السبب له تأثير، قد يأتي قد تفعل السبب ويأتي التأثير، وقد تفعل السبب ولا يحدث التأثير. وفيه هو الأخ اسمه طيب، فقد تفعل السبب ويأتي بالتأثير، وقد تفعل السبب وقد لا يأتي بالتأثير، وهذا من الذي يتحكم في التأثير؟ هو الله عز وجل، هو المسبب. فمن كمال التوكل بأنك تثبت هذا السبب وأيضا تثبت مسبب الأسباب، لا تتغافل عنه ولا تعتمد على السبب. قد فعلها خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما احتسى السم أمام الرجل القائد في أحد المعارك أو في أحد الحوارات، قال بسم الله أشرب هذا السم، لأنه كان يعتقد يقينا بأن هذا السم قد يتخلف، وقد تخلف، وهذا يقين بالله عز وجل أنه يعلم بأن هذا السم ما إلا سبب قد يجعله الله عز وجل هكذا وكذا. وكذلك إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء لما جاءه جبريل بعد أن ألقي في النار كما سنبين، قد جاءه وقال لك حاجة، قال أمنك لا، يعني جبريل قال جلال إبراهيم قال أمنك لا، فجعل الله عز وجل النار تخلف تأثير النار عن إبراهيم فقط، بل قالوا بأن القيود التي كانت في يدي إبراهيم أشعلت فيها النار ودابت احترقت، يعني القيد الذي كان في يدي إبراهيم عليه السلام وفي جسمه احترق من النار وإبراهيم عليه السلام يحترق، من الذي فعل ذلك؟ الله عز وجل. فهذا تأثير، تخلف تأثير السبب، لابد أنك تعتقد بذلك، عندما تفعل السبب تعتقد بأن السبب ما هو إلا قد شيء قد جعله الله عز وجل لك هو مخلوق، أما لا تعتقد ولا تعتمد على أن السبب بنفسه هو الذي ينفع أو يضر. الأمر الثالث في مسألة التوكل، تحقيق التوكل حتى يعني يترسخ عندك التوكل ويستقيم، لابد من رسوخ القلب في التوحيد، لابد أنك تحقق التوحيد في القلب أولا. فتوحيد تحقيق التوحيد في القلب هو الطريق لتحقيق التوكل، لأن التوكل عبادة قلبية والقلب هو الذي يؤدي إليها. فلا بد أولا أنك تخلص قلبك من الشوائب، وما هي الشوائب؟ من الشرك، تخلص قلبك من شوائب الشرك ويكون خالصا توحيدك لله مجردا لله عز وجل، هذا يؤدي بعد ذلك إلى أنك تخلص في التوحيد. وكذلك كل عبادة قلبية حتى يزداد فيها قوتها وتصل فيها إلى كمالها، لابد أنك أولا تخلص في توحيد القلب. رابعا أنك اعتماد القلب على الله عز وجل بدون أن يتأثر بتشويش واضطراب الأسباب، يعني قد بمعنى لا تفرح لقدوم السبب لك ولا تحزن لعدم وجوده، وهذا هو أنك اعتماد القلب على الله عز وجل. جاءك السبب الحمد لله، ذهب عنك السبب أو لم يأتيك لا شيء، لا تفرح ولا تحزن بوجود الأسباب وعدم وجودها، فترد الأمر كله لله عز وجل، وهذا هو محض أو رسوخ الاعتماد على القلب على الله عز وجل. الخامسة في مسألة التوكل، جاءك رجل الذي تظن أنه كان سيساعدك في أمر ما، فأنت تفرح جدا، طب لما يأتيك هذا الرجل وعدك وتخلف قال أنا آسف اعتذر، فأنت تحزن، فأنت تعلق قلبك بحزنا وفرحا بالسبب، شوش عليك السبب واضطرب عندك. لكن لو الرسوخ في القلب في اعتماده على الله عز وجل، فجاء السبب قلت الحمد لله قد يكون فيه خير، لم يأتي السبب قلت الحمد لله فصرفه الله عني وأنا معتمد على الله عز وجل قد يأتيني بسبب آخر، فيظهر ذلك بأنك تتعلق بالأسباب فرحا إذا جاءت وكرة وحزنا إذا لم تأتيك أو لم يعني يظهر التأثير لها. الخامس في مسألة التوكل، حسن الظن بالله عز وجل، وهذا يعني ممكن تعتبر أصل أيضا من الأصول، وهو أصل في حسن الظن بالله عز وجل. كلما زاد حسن الظن المرء بالله عز وجل زاد التوكل عند المرء، وكلما كان توكله أكثر يقينا، والعكس بالعكس، كلما أساء المرء الظن بالله عز وجل كلما نقص التوكل عنده، وهذه تجدها في الدعاء. فالذي يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة يأتيه هذا الدعاء، يستجيب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، فانظر إلى أين حسن ظنك بالله عز وجل، الله قال ذلك أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن أحسنت ظن بالله عز وجل ارتفع عندك التوكل بالله وجاءك الله عز وجل أو أنزل الله عز وجل لك التأييد من عنده، وإن نقص عندك حسن الظن هذا ينقص عنك التوكل. لذلك على المرء أن يحسن الظن بالله عز وجل ويزداد من هذا الحسن حتى يزداد عنده التوكل. الخامس هذه حسن الظن. السادسة استسلام القلب لله عز وجل. هذه درجة أعلى بعد أن أحسنت الظن وأتيت بما تكلمنا عنه. الاستسلام هنا بقى أن قلبك أصبح مستسلم لله، ممتثل للأوامر مجتنب للنواهي. يأتيك الأمر سمعا وطاعا، يأتيك النهي سمعا وطاعا. هذا الاستسلام الحق. فلا يكون في النفس منازعة فيما يأتيها من أحكام الله عز وجل، هواك تبعا لله عز وجل. كل ما قال الله عز وجل أنزله أنت معه، النفس عندك مستسلمة، وهذه تظهر لك في يعني أو تزيد هذا لك من التوكل على الله عز وجل. بعد الاستسلام التفويض، والتفويض كما قال ابن القيم هو روح التوكل وهو ثمرة التوكل. أرجو من الأخ بس اللي معنا على الغرفة اللي فاتح الميكروفون، الأخ عبده تقريبا ما عرفش إكزيست ليه لكن هو عبده، يعني يغلق الميكروفون لو سمحت. طيب بعد الاستسلام التفويض، وكما قال ابن القيم التفويض هو روح التوكل هو ثمرة التوكل. كيف أظهر لك تعرف توكلك على الله عز وجل بعد أن أتيت بالدرجات هذه؟ أنك فوضت، فوضت الأمر لله بالكلية. ولكن هنا التفويض اختيارا وحبا ليس اضطرارا ولا كرها، هذا فارق، وهذا تراه في قلبك. تفوض الأمر لله عز وجل اختيارا منك وحبا في الله عز وجل، بأنك ألجأت الأمر كله لله وفوضته له، ليس كرها ولا اضطرارا، لأن هذه درجة أقل بكثير أنك تضطر إلى ذلك أو تكره على ذلك. نعم، تفوض الأمر كله الذي أنت لك بعدما أتيت بالسبب وأتيت بالدرجات هذه، فوضته بالكلية، خلاص ليس في قلبك شيء معلق بشيء غير بالله عز وجل. هذه هي الثمرة. فإن وقع الشيء، وهذه الأخيرة، الرضا بعد التفويض في أعلى الدرجات في التوكل، وهو الرضا بعد ذلك. عليكم السلام. الرضا بقضاء الله عز وجل. ما كان أو ما حدث لك فأنت راضي به، هذا هو الرضا بقضاء الله. هذه أعلى ثمرات التوكل أو أعلى درجات التوكل بعد ذلك، الرضا بما يقضيه الله عز وجل لك كان ما كان، لأنك علمت بأن هذا قضاء الله عز وجل، وقضاء الله عز وجل كله خير. لذلك أقول التوكل عبادة من أعظم العبادات. ليه أركان كتير يا شيخ لابد أن تضحق؟ نعم، تتفاوت هذه الدرجات عند المرء، وكلما اجتهد المرء في معرفة هذه الدرجات ازداد التوكل عنده ولو تدرج فيها. ولكن أصولها تلخيصا، معرفة الله عز وجل بأسماء وصفاته من أهمه الأصول. ثانيا زيادة أو ترسيخ القلب أو تجريد القلب في التوحيد، كلما نقي القلب من الشوائب وخلصها من الشوائب وتجرد التوحيد كلما زاد هذا. إثبات الأسباب، أنك لابد كما سنبين إثبات الأسباب، هذه مهمة جدا. والتسليم والرضا بعد ذلك، هذه الثمرة بعدما فعلت هذا كله وقضي لك بغير ما كنت تريده، ما هو سيكون إجابتك؟ فيظهر لك هنا حسن التوكل. ليست المسألة أنك تتوكل فتأتيك على مرادك فأنت توكلت، ولا تأتيك على مرادك على غير المراد فأنت هنا لا تسلم ولا ترضى، وهذه ثمرة المحك هنا في هذه المسألة. فنقول هذه التوكل كما قلنا من أعظم العبادات، قال فيها الله عز وجل فعبده وتوكل عليه. فبين الله عز وجل بأن العبادة طريقك للتوكل، والتوكل طريقك للعبادة، متلازمان كما قلنا. وأن لا شك بأن أعظم المتوكلين على الله عز وجل سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك تجارب حسية مشاهدة، يعني طبعا هي مروية لنا الآن في الشرع عن كيفية توكله صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل. بداية من الهجرة، أمر بالهجرة، ولما أمره الله عز وجل بالهجرة يعلم هو علم اليقين صلى الله عليه وسلم بأنه مهاجر وأن الله ناصره، لا يأمر بأمر إلا الله عز وجل يقضيه له، ومع ذلك يذهب إلى أبي بكر قل له عد العدة، فيأخذ الزاد الطعام، يطلب من علي رضي الله عنه وارضاه أن يكون في سريره، ثم يستعمل خريطا من المشركين، لكن يعلم دقيقا. وشوف انظر لهذه المسألة، فوائد جمة. يستعمل رجل من المتقنين في الطرق، وإن لم يكن من أهل الإسلام كان من المشركين، ولكن استعان به في طريقه، ثم رسب خطة بأنه لم يذهب إلى طريق المدينة مباشرة، بل ذهب لطريق آخر من الساحل، ثم دخل في الغار. وانظر هنا للجمع، انظر للتوكل. أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، مع أنه يعلم بأن الله عز وجل ناصره. ويتجلى لك الاعتماد على الله عز وجل فيما حدث في الغار، لما قال أبو بكر، رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إلى أسفل لرآنا. قال يا أبا بكر: ما ظنك باثنين ثالثهما الله سبحانه وتعالى. ثم نزل قول الله عز وجل التوبة: إذ هما ثانية اثنين في الغار إذا قلوا لصاحبي لا تحزن إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا أخرجوا الذين كفروا إذ هما في الغار ثانية إذ هما في الغار إذا قلوا لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هنا هذا انظر إلى التوكل، يعتقد ويعتمد على الله في وقت المشركين تحت أرجلهم. لو نظر إلى، قال لو نظر إلى الرجل تبول حتى على عند الغار، لو نظر إلى أسفل لرآه. ولكن هنا بيقينه صلى الله عليه وسلم يقول له: ما يبلغك باثنين ثالثهما الله. وهو مع ذلك أخذ بكل الأسباب. هذا هو صدقه في اعتماده على الله عز وجل مع الأسباب. بل يتجلى أكثر من ذلك من توكل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. طيب، في غزوة بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر يسير ويبين: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. قد أعلم من الله عز وجل مصارع القوم غدا من المشركين. يعني يعلم للصحابة: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. ولكنه في الليلة نفسها صلى الله عليه وسلم قام الليل كله، أو قام أكثر يعني كثير من الليل، يرفع إليه يدعو الله عز وجل أن ينصر هذا الدين وأن ينصر هؤلاء. إلا تنصرهم، لا قال: لن تهلك هذه العصابة فلن تعبد الأرض عليهم. وهو يعلم يقينا، بل هو أعلم الصحابة بأماكن مصارع القوم، ولكنه يحقق لك أيضا بأن الدعاء من أسباب النصر. فلما يرى الصحابة رضي الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقف هذا الموقف، وهو يعلم بأن الله ناصره، لأن هذه كانت أول غزوة ولابد أن يعني يكون فيها ما فيها، وقد أعلمه مصارع القوم، وعلى ذلك لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم، بل قام يدعو الله عز وجل، حتى أن أبو بكر أشفق عليه، قال: يا رسول الله، إن الله ناصرك. ثم نظر فابتسم الإنسان، قال: هذا جبريل قد أتى بجنده، أبشره. فجاءه البشرة، أخذ بالأسباب وهي الدعاء، وعد العدة، وخرج بالصحابة وبالسلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المتوكلين على الله عز وجل، وهذا هو حال المسلم لابد أن يكون. طيب، هذه التوكل. التوكل كما قلنا هو عبادة، وإثبتها أنه عبادة كما جاء في الآيات التي قرأها الأخ الكريم، منها قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وسنبين، قال: أمر من الله عز وجل، على الله توكلوا، وفيها حصر تقديم الجار والمجرور على الله، وسيأتي في شرح الآية. فتوكلوا فعل أمر، إن كنتم مؤمنين تأكيد كمان في الإيمان، دل ذلك أنها عبادة، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما يحب ويرضاه. فلما قلنا بأنها عبادة، يبقى صرفها لله توحيدا وصرفها لغير الله شركا. إذن التوكل على الله توحيدا، والتوكل على غير الله شرك، ولكن له حالات. متى يكون شركا أكبر، ومتى يكون شركا أصغر، ومتى يجوز، أو هل هناك وكالة أو وكالة مباحة أم لا؟ الحالة الأولى أن يكون التوكل على غير الله شركا أكبر، وهو ضابطه أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا يقدر فيه إلا الله عز وجل، أو فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. يبقى أن تتوكل على أحد من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فيذهب للمخلوق ويطلب منه أن يغفر الذنوب له. هذه عند النصارى موجودين، يأتون للكنائس عندهم ويقولون لعلمائهم أو أحبارهم أو قسيسينهم، يطلبون منهم إيش؟ التوبة والمغفرة ومن الذنوب وغير ذلك، صحيح؟ فأنت لو ذهبت إلى أنا أتكلم على أهل الإسلام عندهم سنبين أن تذهب إلى المخلوق وتقول له اغفر لي الذنب قد عصيت وأريد أن أياه. وهذا ليس كهنوت عندنا في الإسلام الآن، ليس عندنا الكهنوت في الإسلام، لكن وجد عند أصحاب القبور وعند أصحاب الأولياء. فهو يأتي للولي فعل ما فعل ويقول لوليه فعلت كذا وكذا، فيقول له غفر لك اذهب لا تصلي الآن، يرفع عنك الصلاة، يرفع عنك كذا. أو يأتي للميت والمقبور يظنه ولي من الأولياء ويطلب منه يغفر له الذنب، يطلب منه يرزقه الولد. ألم يأتوا يذهبون إلى القبور الآن في الموالد بالنذور والشموع والذبح يطلبون من السيدة فلانة والسيد فلان والمن بأن يرزقه الولد، يرزقه الزوجة، يرزقه المال؟ هذا فيما لا يقدر. هل الميت يستطيع؟ ما يستطيع، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولا الحي يستطيع صلة هذا أيضا أن يرزقه ولد ولا زوجة ولا يغفر له. فهذا الضابط بأنه يتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. كما قلت تكثر هذه عند عباد القبور، عند الأولياء، عند التي تعبد من دون الله عز وجل. هذه عبادة صرفت لغير الله فكانت شركا، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. عبادة صرفت لغير الله عز وجل وهي عبادة التوكل فكانت شركا أكبر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله عز وجل، يعني يتوكل على مخلوق في أمر قد أقدر الله عز وجل المخلوق على هذا. مستعجبها أنت؟ لا شريف، مش مجمع أبونا بس فبرضو بأمثلة. يعني في ناس كتير تعمل كده، هيبقى في القبور هيبقى وصلت إن ده هيحييه، مش هيحييه من بعد الموت بس هو ده اللي هينقذه، وهو متعلق بالأمل ده، ويعني بيوصل لمرحلة إن هو خلاص هو ما فيش غير الدكتور ده اللي ينفع يعمل عملية. أحسنت، يفضل متعلق بيه. وفي نفس الوقت ما هو أكيد متأكد إن ربنا هو اللي بيعمل الإحياء والإماتة، ولكن هو ده يعني ده السبب الدنيوي اللي في ايده، هو ما عندوش سبب تاني. ما هو مش هيقعد في البيت يدعي ان ابنه يخف فيخف، لا لازم هيروح للدكتور. نعم بفارق، يروح لاحسن واحد ويتحايل عليه انه يعمل له العمليه. يعني لا ليها شعره يعني. نعم انت قلتها بس رجعت فيها تاني. انت الان نبين الضبط. اولا هو الشرك النوع الثاني من الشرك، وانك تتوكل على المخلوق في امر قد اقدره الله عز وجل على هذا المخلوق. يعني الله عز وجل جعل هذا الطبيب سبب انه يشفي، صحيح؟ جعل هذا الدواء سبب، جعل هذا المدير سبب في زياده راتبك، او جعل هذا الطبيب سبب في أن يساعد الزوجين على الإنجاب. هذا أمر قد أقدره الله عز وجل عليهم، صح؟ أقدر الطبيب، جعله عنده العلم والمهارة، والله جعله سبب في أن يشفي، وجعل هذا كذلك. هذا أمر قد أقدره الله عز وجل، لكن أنك إن توكلت على هذا السبب، وهذا معنى لما ننظر ارجع بقى للكلام اللي قلناه في التوكل في بداية المحاضرة، اللي هو الاعتماد والرسوخ القلب والاعتقاد في الأسباب وإثبات السبب والمسبب. فتعلم هنا أنك إن توكلت بمفهوم التوكل التي تكلمنا عنه كعبادة على هذا المخلوق فقد وقعت في الشرك، ولكن هذا يسمى الشرك الخفي أو الشرك الأصغر. ضابطه أنك تعتقد في السبب أو أنك تعتمد في السبب. هو الطبيب ماهر وأنت ذهبت للطبيب لأنه هو ماهر وتعلم أنه عمل 1000 عملية، لكن هو أولا وأخيرا سبب. فإن اعتقدت وتوكلت عليه هو في الشفاء فقد ملت بقلبك إليه وهو مخلوق، لكن إن اعتقدت بأنه هو سبب وأنه ماهر قد ينجح وقد لا ينجح، قد يتخلف تأثير السبب وقد لا يتخلف، فأنت متوكل هنا. لكن إن اعتقدت بأنه هو الذي سيشفيك لأنه ماهر فقد توكلت عليه، أو هو الذي سيرزقك الذرية أو الولد هو توكلت عليه، أو هو الذي سيزيد راتبك فقد توكلت عليه. هذا هو الضابط الذي تتكلم عنه، هو الشعرة، وهي تنشأ من القلب. التوكل عبادة قلبية، لذلك أنا سأبين بقى علامتها. كثير من الناس يقول لك توكلت على الله وعليك وسأزيدك بغير واي كمان، هذه لا تصح، هذا شرك أصغر. لماذا؟ لأن التوكل عبادة، فلا يمكن أن تتوكل. إذا تقصد التوكل كتوكل، وأنت تجمع بقى كل الدرجات اللي كانين عليها وضابطها، الاعتماد مع العمل الأسباب السبب مبدئيا، إذا قلت توكل لا يمكن أن يكون إلا لله، لا يمكن أن يكون. لكن تستعمل الطبيب، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المشرك في هجرته لأنه متقن في الطرق، لكن هل هو توكل؟ لا يمكن أن يكون توكل، استعمال. فأنت تستعمل الطبيب، لكن أقول توكلت عليك، قد صرفت العبادة اللي هي توكل لك، حتى لو أنك تعلم بأن الله عز وجل هو الشافي، لكن لا يتصل. لذلك إحنا قلنا هي شركة أصغر. لذلك لا تلفظ يعني باللسان، إنما هو فعلا يكون مدخل. نعم، هو مش يقول يعني يقول كلمة توكل عليك، ولكن لا طبعا الكلام مش التلفظ. إحنا لما تكلمنا في، أنا بتكلم على من الألفاظ الخطأ اللي هو أن تقول توكلت على الله وعلى عليك، وأيضا الخطأ على الراجح أن تقول توكلت على الله ثم عليك. بعض الناس يظن بأن ثم هذه تصح، ولكن الصحيح أنها لا تصح، وأنا يعني بعض العلم يقولون بها، ولكن هو الصحيح عند أهل التحقيق، والذي قاله الإمام أحمد، قال عبادة التوكل عبادة قلبية محضة لله لا يشترك فيها شيء، بخلاف المشيئة. المشيئة أنت ممكن تقول، النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الرجل قال أجعلتني لها ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، لأن الله أثبت المشيئة له سبحانه وتعالى، وأثبت المشيئة للمخلوق، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلك هنا أنك تراعي الأدب مع الله، فتقول تقدم مشيئة الله ثم، لكن لا تشترك مع الله. لكن في التوكل لم يثبت التوكل الله عز وجل للمخلوق أبدا، لأنه عبادة لا تكون إلا لله. التوكل كعبادة لم يثبتها الله إلا له، فلا يمكن، فلا تقول أيضا توكلت على فلان ثم عليك. لا، ممكن تقول إيش، وهذه بقى التصحيح لهذه العبارة، طبعا هذه لفظا واعتقادا احنا بيناها في قلبه، تقول توكلت على فلان، توكلت على الله ثم وكلناك في إنجاز هذا الأمر. وهذه سنبين النوع الثالث من التوكل الذي هو ليس بشرك وهو مباح، وأنك توكل الغير في عمل شيء لك، في شراء، في بيع، في زواج، في إخراج زكاة لك، هذا مباح. والذي جعلنا نقول مباح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، قد وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحج أن يذبح عنه بعد أن ذبح 63 بعير أو ناقة في في في في الهدي، وكل علي رضي الله عنه بأنه يذبح عنه، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل أبو هريرة في الحديث المعروف اللي جاءه الشيطان يأكل من التمر الصدقة وعلمه الدعاء، وكله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فيوزع الصدقة ويكون عليها حارسة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل عروة البارقي، حديث المشهور، حديث اللي بيسموه التصرف الفضولي، لما أعطاه درهم وقال له اشتري لنا شاة، فذهب إلى السوق واشترى شاة بالدرهم، باعها بدرهمين، ثم رجع له بالدرهم والشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فيها البركة، وكان لا يدخل في تجارة ليربح فيها ربحا وفيرا. فهذا هذا وكالة، فهنا لك أنك توكل أحد، هذا النوع الثالث من التوكل، أنك تتوكل على يعني، وهذا يعني لا يكون توكلا عبادة، ولكن توكيلا أو وكالة كما فعلنا مثلا. فلك أن تقول توكلت على الله ثم وكلناك في إنجاز هذا الأمر، أما توكلنا عليك بمقصود التوكل هذا لا يكون إلا لله عز وجل. هو إيش هو؟ طيب، هذه ال هذه يعني الحالة الثالثة للتوكل، بين متى يكون شركا أكبر، متى يكون شركا أصغر، متى يكون مباحا. نعم، و يعني نعم. طب زي مثلا واحد ما مثلا ربنا ما رزقه بأطفال وراح للي هو مركز بتاعه الحقن المجاري ده بيبقى متعلق يعني بالعملية وبالنجاحها، وهم بيعملوا له حاجة، هم يعني في منظوره ربنا ما ادالوش اطفال، وهم اللي طيب، هو لازم يعني سبب ولا طبعا سبب يعني هو ده غصب عنه هيبقى متعلق بيهم وبالمركز لا هو ما هو مش غصب عنه، وهي يبقى هنا قلبه يراجع، هو لابد يتعلق بالله، ان الله هو الذي سيرزقه هذا الولد اصاله، ولكن يعلم بان هذا المركز هو سبب قد فتح الله عز وجل له، قد ينفع قد لا. ما هنا بقى التسليم والرضا، كل دي درجات، انا براجع الدرجات اللي اتكلمنا عنها ليش، لان هو لو دخل المركز، طب هو الان لم يوفق مع هذا المركز، هو توكله على من اصاله، على الله عز وجل، يظهر هنا تسليم ورضا بقضاء الله فتجد وتوكل على الله حقا، فتجد الله يمكن ان يعني يعلمه بمركز اخر ويرزقه بمكان اخر. اما سوء ظن بالله، سخط وعدم تسليم، قد تجده قدح في توكله على الله عز وجل، وهنا يكون كالمالة لهذا المركز. لذلك فرح بالسبب وحزن بالسبب، فرح بتأثيره وحزن بعدم التأثير. فكل هذه أنا أقول تقدح، ولكن ذهابه للمركز هذا مأمور به شرعا. ما احنا قلنا الآن ما احنا بنتكلم في ايه من الصباح، ان هو لابد الآن بانه يأخذ بالسبب، هذا مأمور به. لان اهل اليمن لما جاءوا للحج في زمن عمر بن الخطاب ولا باعوا عمل زاد ولا طعام، فقالوا لعمر نحن المتوكلون على الله، قال بل انتم لستم المتوكلون بل انتم المتواكلون، لانهم لم يأخذوا بالاسباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل ايش؟ اعقلها وتوكل، يعني اعقل الناقة، يعني اربطها ثم توكل، اتركها. لكن تتركها كذا وتقول انا متوكل على الله؟ فاحنا نقول لابد من العمل بالسبب، بل انك يقدح ترك الاسباب قادح في التوحيد، ترك الاسباب قادح في التوحيد، والاعتماد على الاسباب ينافي التوحيد. يعني انا قلت ينافي عشان ينافي الاصل او الكمال، لكن يعني ترك السبب قادح في التوحيد في التوكل، والاعتماد على السبب ينافي التوكل سواء اصلا او مكملا سمنا بين. طبعا عشان الاقامه نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. جزاكم الله خير. المصنف ما اتى به من ايات، بدا المصنف رحمه الله عليه في اول ايه، هو ذكر ثلاث ايات وحديث او اربع ايات وحديث. نعم، الايه الاولى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، وهذه الايه طبعا لها مناسبه، وهي اصاله في سورة المائدة في قصة موسى عليه السلام، عندما أمرهم الله عز وجل عن طريق موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة، وهم رفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة، هي فلسطين كانت وقتها، أو هي فلسطين يعني عموما، اللي كانوا هناك وثنيين، بعضهم قال العماليق اللي كانوا موجودين. فأراد أمرهم الله أن يدخلوا ويطهروا هذه الأرض من هؤلاء الوثنيين، وكأنها امتثالا لقول الله عز وجل فيما جاء بعد ذلك بأن المشركين لا يسكنون الأماكن المقدسة، ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه المساجد الثلاث، فهنا أمر موسى قومه بأن يدخلوا الأرض المقدسة لأمر الله عز وجل لهم، فهم رفضوا أن يدخلوا، رفضوا أن يدخلوا. فلما رفضوا أن يدخلوا جاء رجلان أو من بني إسرائيل كما جاءت الآيات، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإننا لا ندخل حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فأنت ما عليكم أن تأخذوا بالسبب، الله أمركم. هم نعم هم جبارين، ولكن خافوا، طبق بقى، خافوا من في باب الخوف منهم، فمنعوا من أمر الله عز وجل عن طريق موسى، فوقعوا في الإثم إنهم لم يمتثلوا لأمر موسى. طب ما الذي جعلهم فعلوا ذلك؟ قال رجلان بقى هنا ليبين، هؤلاء خافوا، جعلوا الخوف هنا الخوف المحرم، لأنهم منعوا من إجابة أمر الله عز وجل، أو منعوا نفسهم من إجابة. قال رجلان من بني إسرائيل من أهل الإيمان والعزيمة كما يقالوا أهل الدين والصلاح، ادخلوا عليهم الباب، لم يخافوا من هؤلاء، قالوا بس ادخلوا عليهم فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني خذوا نفذوا أمر الله عز وجل، ليس لكم غير الأخذ بالسبب، أنك تفعلوا ما أمرت به، وأما ما بعد ذلك فسيأتيكم فيه النصر من الله عز وجل. ما عليكم لك تنفذوا أمر الله عز وجل، لأن هذا أمر إلهي. لما يطلب الله عز وجل منكم أن تدخلوا هذه الأرض لابد تعلموا أن الله ناصركم. وهذا الفرق بين ما فعلوه مع موسى وما فعلوه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي الأحزاب وغير ذلك، عندما اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لن نقول لك كما قالوا قوم موسى إذا أنت فقاتلنا هنا قاعدون، قال إن إذا أنت الصحابي الجليل مهدي سعد تقريبا رضي الله عنه الذي قال ذلك لما قام. فهذا هو الفارق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان مع موسى عليه السلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا الضابط أو وجه الشاهد من الآية بأن المصنف قال وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا على الله هنا تقديم بحق التأخير، الجار والمجرور قدم، لأن أصلها إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله أو توكلوا على الله، وهذا أسلوب من أساليب الحصر. لما يقدم ما حق التأخير، التأخير هنا المفروض إن كنتم مؤمنين توكلوا على الله، هذه الجملة لغة. فمن أساليب الحصر عندنا، وهذه موجودة في الأصول إن شاء الله، يعني لو تيسر لنا نشرح الأصول معكم، فأن تقديم حق التأخير، فعلى الله توكلوا هذا تقديم، هذا يفيد أن لا تتوكلوا إلا على الله، معناها كده على الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني لا تتوكلوا إلا على الله. فهذه تبين بأن العبادة أولا التوكل عبادة، وأنه لابد أن يكون التوكل على الله عز وجل فقط. ثم بين جزاكم الله خيرا تعلمك، دل ذلك على دل ذلك على أن التوكل فرض وواجب، لأنه أمر من الله عز وجل، أن هذه يدل على أن التوكل فرض. ثم بين تأكيد هذا الفرض في إيش؟ في آخر الآية إن كنتم مؤمنين، علق الإيمان على التوكل على الله، فدل ذلك على أن التوكل على الله فريضة واجبة، لا يصح الإيمان إلا بها. وأنا سأقول لا يصح لماذا الآن، لأنه ممكن أحد ينكر عليه ويقول طب ما ممكن يكون التوكل ليس قاضح في أصل الإيمان، وقد يقول قد يكون قاضح في كمال الإيمان. هنا هذه الآية نقول بأن هنا التوكل شرط على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا الإيمان صحة الإيمان. طب ما الذي جعلنا نقول ذلك بالأدلة الأخرى؟ لأن قد لك أن تقول بأن قد يكون هذا من كمال الإيمان وليس من صحة الإيمان، لكن لما جاء قول الله عز وجل في سورة يونس قال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فهنا جعل أن التوكل شرط في الإسلام، فحملنا هذه الآية على الآية الأولى بأن المقصود هنا في الإيمان صحة الإيمان، يعني هنا الإسلام والإيمان بوجه واحد. فلما علق الإيمان التوكل هنا عن كنتم مسلمين، علمنا بأن التوكل شرط في صحة الإسلام، فكان أيضا في الآية التي معنا الآن إن كنتم مؤمنين أن التوكل شرط في صحة الإيمان، وإن كان قد يحقق المرء التوكل ويقدح في كماله بعد ذلك سنبين، ولكن هنا أن يبين لك بأن التوكل عبادة من أجل العبادات، وأنها شرط في صحة إيمان العبد، بل هي شرط في صحة إسلام العبد كما نقول. فمن لم يحقق التوكل إما سيقدح في إيمانه وإسلامه أو يقدح في كماله على حسب ذلك. ثم أتى المصنف بالآية الثانية وهي قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هنا يعني هنا هذه الآية في سورة الأنفال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الآية في سورة الأنفال فيها مواصفات للمؤمنين قد بيانها الله عز وجل. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم أي خافت القلوب وخشيت القلوب من الله عز وجل، وهذا هو دأب المؤمن أو المسلم، إذا ذكر بالله يخاف، إذا ذكر بالله يخاف. وأما الفاسق أو الكافر عز بالله إذا ذكر في الله أخذته العزة بالإثم، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فهذا هو الفارق. وكما قال تعالى وإذا ذكروا لا يذكرون، فأنت لم تأتي للفاسق أو الكافر عندما تذكره لا يذكر، أما المؤمن فهو الذي إذا ذكر أو إذا ذكر الله عز وجل عنده فوجلت القلوب وخاف. أما الكافر يعني يأتي عليه قول الله عز وجل سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، الذي يعني يخشى هو الذي المؤمن، وأما الكافر فلا يتذكر. لذلك قال الله عز وجل فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، أسلوب المخالفة أن غير المؤمنين الكفار والفاسقين لن تنفعهم الذكرى. هنا بيّن الله عز وجل مواصفات المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم هذه علامة أخرى من علامات أهل الإيمان، هذه مواصفات أهل الإيمان، إذا تليت آيات الله عز وجل عليهم زادتهم إيمانا. وأما أهل النفاق والكفر إذا تليت عليهم الآيات زادتهم رجسا إلى رجسهم، كما جاء في سورة التوبة وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون، فهم كافرون، فماتوا وهم كافرون. نعم، ف هذا هو دأب أهل الإيمان، إذا ذكروا يزداد الإيمان، وإذا تليت عليهم الإيمان زادتهم إيمانا، وهذا فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه لما قال هذه دلالة صريحة زادتهم إيمانا، فزيادة الإيمان بسماع كلام الله عز وجل وتدبر الآيات دي وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الشاهد من الذي أتى بالمصنف بهذه الآية، قال وعلى ربهم يتوكلون، أصلها أيضا يتوكلون على ربهم. فلما قدم محق التأخير وهو الجار والمجرور أصلها في لغة، ويتوكلون على ربهم، يتوكلون هم على ربهم، فلما قالوا على ربهم يتوكلون أيضا هذا تقديم محق التأخير وهو تقديم الجار والمجرور، فيه أسلوب أو فيه حصر، يفيد الحصر، نقول يفيد الحصر أنه لا يتوكلون إلا على الله عز وجل، لا يتوكلون إلا على الله عز وجل. وهذا يعني هذا هي صفة من صفات أهل الإيمان، بأنهم لا يتوكلون على الله، لا يخافون ولا يخشون إلا من الله عز وجل، لا يذكرون، لا إذا ذكر الله عندهم فقد هم يزدادون إيمانا. هذا هو الشاهد من هذه الآية، وقد بينا طبعا شرح التوكل تأصيلا من قبل. ثم أتى المصنف بالآية الثالثة، قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية مهمة، المراد هنا إن الله عز وجل يقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هنا فيها لفتة بأن النبي الله عز وجل عندما كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن يخاطبه بأسلوب يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وهذا تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه أسلوب خطاب فعندما يخاطبه. أما عندما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يذكر اسمه مجردا، كما قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. أما عندما يخاطب فيخاطبه بتشريف وتعظيم وتمجيد يعني لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول. لذلك أن الله عز وجل قد عاب على الأعرابي عندما كانوا يعني ينادون على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد أخرج إلينا، وهذا عاب عليه في سورة الحجرات ذلك، فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر أحدكم لبعض كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم بين في سياق الآيات أيضا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إلى أن قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون لا يعقلون، فأكثرهم لا يعقلون. فهذه أسلوب من بديع القول في هذه الآية، إن الله عز وجل قال يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله أي كافيك الله. هنا يخاطب الله عز وجل النبي يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله، أي اعتمادك لا يكون إلا على الله عز وجل. هذا معنى حسبك الله أي كافيك الله عز وجل، هو الذي يكفيك، وهو الذي يعني توكله يكون عليه منك. ثم قال هنا في هنا الآية فيها إشكال عند أهل اللغة ومع أهل الشرع طبعا، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هنا بعض أهل اللغة لأنها تجوز لغة أقول قالوا بأن يا أيها النبي كأن الآية سياقها يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، يعني كأن وهذه عند أهل اللغة تجوز لكن عند أهل الشرع عندنا لا تجوز، وهذه هو الشاهد هنا، لأنه كأن معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله يكفيك الله وحسبك وكافيك من اتبعك من المؤمنين، كأن المؤمنون يكفونك أيضا مع كفاية الله عز وجل لك، وهذا لا نرتضي هذا القول وإن كان يصح لغة وبعضهم قال، لكن هذا الكلام عند المحققين من أهل العلم هذا لا يصح، لأن فيه كأن الكفاية تكون من المؤمنين كما تكون من الله، فكأن هناك توكل على الله وتوكل على المؤمنين. ولكن الآية هنا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، فإن هنا هذا صحيح بأن أي حسبك الله فقط ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله، إن الله هو الذي كفيهم.